قد إذا كان الميت ترك 100,000 دينار وطلب منا القسمة، فإن الزوج يأخذ أقل من النصف، فما توجيه ذلك؟ لأنه عالة المسألة، المسألة أصلها من 6 وعالت إلى كم؟ إلى 7. لما عالت إلى 7 صار الزوج يأخذ 3 من 7، وهذا أقل من النصف لا شك. أما التوجيه فلأن الدين ضاق، مثل إنسان مدين، واحد يسلم 100 واحد يسلم 50، وهذا الإنسان ضاق عليه الدين وما عنده إلا 100، نقول صاحب 100 ولا نقول صاحب 50؟ نقول يتخاصصون، هذا عنده 100 وهذا عنده 50، وكل واحد يأخذ وينقص من ماله بقدر نسبته، نسبته من الدين، لأن الدين ضاق على صاحبه، فيقال هنا التحاصص، ينقص بالنسبة، كل واحد ينقص من ماله بشيء من النسبة، شيء من النسبة. هذا معنى الأول، يدخل التحاصص على كل واحد، يعني كل واحد يدخل عليه نقص في نصيبه، والله أعلم. طيب نواصل في قراءة التفسير، انتهينا عند قوله تبارك وتعالى في سورة مريم: نعم، في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فلما اعتزلهم واذكر في كتاب موسى، قال جل وعلا: واذكر في كتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناديناه من جانب الطور الأيمن، وناديناه من جانب الطور الأيمن، وقربناه نجيا، وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. قال الشيخ سعد رحمه الله: أي واذكر في هذا القرآن العظيم موسى بن عمران على وجه التبجيل له والتعظيم والتأليف بمقامه الكريم وأخلاقه الكاملة، إنه كان مخلصا، قرئ بفتح اللام على معنى أن الله تعالى اختاره واستخلصه، مخلصا أي خلص الله اختاره وصفاه واصطفاه على العالمين، وقرئ بكسرها مخلصا على معنى أنه مخلص لله تعالى في جميع أعماله وأقواله ونياته، فوصفه الإخلاص في جميع أهواله، يعني عمله كله لله خالص صاف لا يشوبه شيء. والمعنيان متلازمان، من أخلصه الله فهو مخلص لله جل وعلا، ومن أخلص لله فهو مخلص من الله تعالى، فإن الله أخلصه لإخلاصه، وإخلاصه موجب لاستخلاصه، وأجل حالة يوصف بها العبد الإخلاص منه والاستخلاص من ربه، أن يكون هو مخلص لله جل وعلا، مخلصا لله تعالى، وأن يكون الله تبارك وتعالى خلصه وصفاه مما يشوب عمله. وكان رسولا نبيا، أي جمع الله له بين الرسالة والنبوة، فالرسالة تقتضي تبليغ كلام المرسل وتبليغ جميع ما جاء وتبليغ جميع ما جاء به من الشرع دقه وجله، والنبوة تقتضي إيحاء الله إليه وتخصيصه بإنزال الوحي إليه، فالنبوة بينه وبين ربه، والرسالة بينه وبين الخلق. كأن الشيخ السعدي يرجح أن معنى الفرق بين النبوة والرسالة أن النبوة إيحاء الوحي، والرسالة الأمر بالتبليغ، فالنبي يوحى إليه ولا يؤمر بالتبليغ وإن كان يبلغ، والرسول يؤمر بالتبليغ. هذا الفرق الذي أشار إليه، كأنه يختار رحمه الله تعالى هذا الفرق. وبعض العلماء يقول النبي يأتي بشرع من قبله لتجديده أو لإحيائه، والرسول يأتي بشرع جديد، والرسول يأتي بشرع جديد. والأقوى الله أعلم أن الرسول أن النبي يبعث إلى قوم فيهم التوحيد وفيهم تدين فيحيي لهم ذلك، والرسول يؤمر إلى يبعث إلى أقوام أو إلى قوم معاندين وفيهم شرك وكفر بالله جل وعلا. وهذا يقتضي أن الغالب أن يكون النبي قد جاء بشريعة من قبله، والرسول يكون قد جاء بشريعة جديدة. نعم. قال: فالنبوة بينه وبين ربه، والرسالة بينه وبين الخلق، بل خصه الله من أنواع الوحي بأجل أنواعه وأفضلها، وهو تكليمه تعالى وتقريبه مناجيا لله تعالى، كريم الله كريم الرحمن. وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وبهذا اختص من بين الأنبياء بأنه كريم الرحمن. لهذا قال: وناديناه من جانب الطور الأيمن، وإن كان نبينا عليه الصلاة والسلام أيضا كلمه الله لما عرج به السماء السابعة وبينه وبين الحجاب، قال عليه الصلاة والسلام: نور أن أراه. والنبي موسى عليه الصلاة والسلام أيضا كلمه الله تعالى، فخص موسى بأنه كريم الرحمن، أي الأيمن من موسى في وقت مسيره، أو الأيمن أي الأبرك من اليمن والبركة. وناديناه من جانب الطور الأيمن أي اليمين، على يمين موسى وهو آكل، أو من اليمن وهو البركة. ويدل على هذا المعنى كونه من البركة قوله تعالى: أن بورك من في النار ومن حولها، وقربناه نجيا. والفرق بين النداء والنجاء أن النداء هو الصوت الرفيع، والنجاء ما دون ذلك فيه خفاء. وفي هذه إثبات الكلام لله تعالى وأنواعه، أنواع الكلام من النداء والنجاء، كما هو مذهب السنة والجماعة خلافا لمن أنكر ذلك من الجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوه كالأشاعرة. والله عز وجل قال: وناديناه، وكلم الله موسى تكليما، وكلمه ربه، إذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. هذا كله يدل على أنه كلمه بصوت وحرف، وسمع صوته جل وعلا. وقوله: وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، هذا من أكبر فضائل موسى وإحسانه ونصحه لأخي هارون عليهما الصلاة والسلام، وأنه سأل ربه أن يشركه في أمره وأن يجعله رسولا مثله، فاستجاب الله له ذلك ووهب له من رحمته أخاه هارون نبيا. قال: فاجعلني وزيرا من أهلي، هارون أخي أشركه في أمري. فنبوة هارون عليه الصلاة والسلام تابعة لنبوة موسى عليهما الصلاة والسلام، فساعده على أمره وأعانه عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.